كان ماشي حافي في الجن ولا ايش سوى يقتني من ثلثه يعني اجماله ايضا عن نفسه انه من المسجد تمشي حافي ما هي نعم. لكن ما تطلع بالشارع توضحنا بعدين. ما هو نفس السؤال يعني يكون صلاة فجر يعني مطرة في الشارع لو مطرة في الشارع يعني هذه سنة خفية بينه وبينه وبين أهله متى الإنسان يعلم هذه السنة طبقها بينه وبين أهله؟ أخي ليش تركت الجبال؟ مثال الجبل ليش تركته؟ أبلغ من هذا انت قلت بالك شوي قلت مش ام احد حتى ما يكون مثلا هذا مجنون او غيره ما ادريش ام احد الجبل جبلي كنت انزل منه نعم كان من في ناس موجوده يعني ولا ما كان في ناس والله نحن من اجل كنا مع الاخوان الكبيرين كنا نخرج بالعشرات والمئات شباب يقولوا من نفس بعض ما فيش فيها النقد حياكم الله اهلين ابو فارس شيخي بدك تحرمني بحث الوضع بعد الصلاه بنصلي شيخي في مكه كنا نروح على المطعم اول ما نصلي بس بدي نشوف عندك صلي بالله ها الوضع الوضع في ناس يعني بعد ان شاء الله ما تشرح لنا المساله هذا هو رجالة من الشهر قبل ما تصلي بركي بركي صار فينا إمام شيخ حتى تصلي على السنة والله ما ظنيت إنه صار فيكم إمام ما دام مالك موجود خلاص لا